بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغي سمعك لجوابها. والمؤلف رحمه الله أجاب عن هذه الشبهة بتسعة أجوبة. المؤلف أجاب عن هذه الشبهة بتسعة أجوبة، فكل جواب يكفي، كل جواب منها يكفي، ولكنه رحمه الله ذكر هنا تسعة أجوبة لمزيد كشف وإيضاح. وذكر هنا المؤلف أن هذه الشبهة هي أعظم شبههم، هي أعظم شبههم. وإذا سمعت ذلك، معنى هذا أنك تنتبه للجواب، تنتبه للجواب، لأن هذه الشبهة هي من أعظم شبههم. قال: وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن، أي أهل الشرك الأوائل، لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويستدلون هنا بالأدلة العامة، أن من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، وهكذا يستدلون بحديث أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، يأتون بهذه الأحاديث. قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، كيف تجعلوننا مثل أولئك؟ والناظر لهذه الشبهة والناظر لهذا الكلام، إذا نظر إلى هذا الكلام نظرة عاطفة سيروج عليه هذا الكلام. فهذه الشبهة شبهة عاطفية، هذه الشبهة شبهة عاطفية، والدين قائم على البرهان والدليل، الدين ليس قائما على العواطف. والبرهان العاطفي أو القضية العاطفية ليست برهانا، هذا باتفاق العقلاء، أن الأمور العاطفية والبرهان العاطفي هذا ليس برهانا باتفاق العقلاء، باتفاق العقلاء. فلهذا هذه الشبهة ينبغي أن يتخلص صاحبها أولا من العاطفة، لا مدخل لها، فالعاطفة لا مدخل لها في الدين، لأنها ليست أحد الأدلة. فهذه الشبهة مبناها على العاطفة، كيف تجعله كافرا وهو يصلي الصلوات الخمس، كيف تجعله كافرا وهو يصوم رمضان ويصوم الاثنين والخميس، كيف تجعله كافرا وهو يبني المساجد ويكفل الأيتام؟ كيف تجعله كافرا وقد اهتدى على يديه وأسلم على يديه كذا وكذا من الكفار، إلى غير ذلك من الكلام العاطفي، إلى غير ذلك من الكلام العاطفي. فهذه الشبهة كما مضى مبناها على العاطفة، يحفظ القرآن وأولئك أي الكفار الأوائل يقولون أنه سحر، فالشبهة هذه مبناها على العاطفة، فلهذا ننتبه إلى الجواب. قال رحمه الله: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، هذا بالإجماع، كمن يقول مثلا أن الزنا حلال وهو يقوم الليل ويصوم النهار ويحفظ القرآن ويبني المساجد، ما حكمه؟ الذي يقول الزنا حلال هذا كافر. وإن قال هو إيش يبني المساجد، حتى عندهم، حتى عند هؤلاء القبورية الذي ينكر وجوب الصلاة فهو إيش؟ فهو كافر. طيب لو قلت له هو يحفظ القرآن ويقوم الليل ويدعو ويبني المساجد لكن يقول الزنا حلال أو السرقة حلال، ما حكمه عندهم؟ هذا كافر، هذا كافر. ولهذا حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن إنكار بعض المباحات الظاهرة كالخبز واللحم من أنكر حلها فهو كافر، فهذا أجمع عليه أهل العلم، أجمع عليه أهل العلم. فهنا ما هو الجواب الأول؟ أنه لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، لم يدخل في الإسلام، لم يدخل في الإسلام. ثم هذه مسألة أخرى: هل المشركون الآن كفار أصليون أم هم مرتدون؟ هذه مسألة إذا يسر الله عز وجل ستأتينا في كتاب تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني رحمه الله. قال: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، وجحد بعضه، وجحد بعضه سواء من جهة الألفاظ أو من جهة الحكم المتفق عليه بين العلماء، كما ذكر هذا الشيخ صالح آل الشيخ. فلو أنه جحد آية واحدة فقط، جحد قوله تعالى مدهامتان وآمن ببقية القرآن، ما حكمه؟ هذا كافر. قد يأتيك من جهة العاطفة الرجل آمن بكل القرآن فقط هذه الكلمة أنكرها، يقال هو إيش؟ هو كافر. وإن صام النهار وقام الليل، حتى عندكم يا معاشر القبورية أنتم تكفرون، أنتم تكفرون. قال: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، هذا ما حكمه؟ كافر. آمن بكل الدين لكن أنكر الحج، أنكر وجوب الحج، هذا ما حكمه؟ هذا كافر. ولهذا العلماء مجمعون من المذاهب الأربعة وغيرهم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يخرج من الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. فهذه الشبهة في الحقيقة كما يقول العلماء مخالفة لإجماع العلماء الذين ألفوا في هذا الباب، وهو ما يتعلق بحكم الردة أو بأنواع الكفر. فهذه الشبهة فيها خلاف لإجماع أهل العلم، أن الإنسان ربما يكفر بكلمة وإن كان ماذا؟ يؤمن ببقية أمور الدين، ولو كان حافظا للقرآن، مصليا، صائما، يبني المساجد ويحفر الآبار ويكفل الأيتام. حتى عندكم أنتم تكفرون، حتى أنتم تكفرون. يقول الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن حفيد المؤلف، يقول: لا يشترط في التكفير أن يكفر المكلف بجميع ما جاء به الرسول، بل يكفي في الكفر والردة أن يأتي بما يوجب ذلك ولو في بعض الأصول. وكذلك ذكر الفقهاء في كل مذهب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: وهكذا يقول شيخ الإسلام: إن من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ولم يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق المسلمين، ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين شيئا. هذا في مجموع الفتاوى المجلد الخامس والثلاثين. ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين شيئا. قال: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والمراد بقوله ولم ينقد أناس الانقياد كما تقدم معنا من شروط لا إله إلا الله، الانقياد من شروط لا إله إلا الله. والمراد بقوله ولما لم ينقد، قال الشيخ صالح آل الشيخ: هذا تعبير دقيق، حيث عبر رحمه الله بالانقياد إلى أن قال: وإلا فعدم الحج مع الانقياد للحكم أي مع اعتقاد وجوبه ليس بكفر، وإنما يكفر من جحده أو من لم يلتزم به، يعني قال: لا يجب الحج أو لا يجب علي ويجب على غيري. ولهذا المؤلف جاء بهذه العبارة الدقيقة فقال: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع. وحل دمه وماله ولو كان من أتقى الناس، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعض أي ببعض الأنبياء ونكفر ببعض أي ببعض الأنبياء، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هذا الشاهد، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة. وما هي هذه الشبهة؟ أن من ادعى أو أن من أدى بعض واجبات الدين لا يوصف بالكفر، أن من أدى بعض واجبات الدين أو أدى أكثر واجبات الدين لا يوصف بالكفر. فلو أن إنسانا كفر بنبي واحد وآمن ببقية الأنبياء والرسل، ما حكمه؟ كافر. قد يأتيك صاحب العاطفة: الرجل يؤمن بآدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويذكر لك الأنبياء والرسل إلا أنه كفر بنبي واحد، ما حكمه؟ هذا كافر. يصوم النهار ويقوم الليل، ما حكمه؟ هذا كافر. فلهذا هذه الشبه العاطفية أكثر من تروج عليهم هم من؟ هم العوام، هم العوام. قال: زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء. عندكم الأحساء بفتح الهمزة أو الإحساء بكسر الهمزة هكذا، التي ذكرها بعض أهل الإحساء. يقول العلامة ابن مانع: كانت الإحساء في زمن الشيخ آهلة بالعلماء، آهلة بالعلماء من سائر المذاهب، فعاند بعضهم وهدى الله بعضا. وذكروا أن من أعداء الدعوة في الإحساء ثلاثة: الأول عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف، عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف، وقد كتب رسالة بعنوان سيف الجهاد لمدعي الاجتهاد، يريد من؟ محمد بن عبد الوهاب المؤلف. وهكذا محمد بن عبد الرحمن ألف رسالة وجهها إلى شيخ الإسلام المؤلف، وهي تهكم المقلدين في مدعي تجديد الدين. وهكذا الثالث، وبعضهم ذكر أن هذه الرسالة أراد المؤلف أن يرد على هذا، وهو محمد ابن عبد الله ابن فيروز، وهو من أكبر أعداء دعوة التوحيد، وله رسالة بعنوان الرسالة المرضية في الرد على الوهابية. وكان شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب يكفره، كان يكفر هذا الرجل وهو محمد بن عبد الله ابن فيروز. فهؤلاء بعض أعداء الدعوة في الإحساء. قال: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. يقول العلامة محمد بن إبراهيم: لا أعلم عن هذا الكتاب شيئا. ويقال أيضا، هذا هو الجواب الثاني، إذن ما هو خلاصة الجواب الأول؟ ما هو خلاصة الجواب الأول أنه ذكر أدلة أن من آمن بشيء أو أن من كفر بشيء وآمن بأشياء فهو إيش؟ فهو كافر. هذا هو خلاصة الجواب الأول، وعلى ذلك أدلة وإجماع العلماء، على ذلك أدلة وإجماع العلماء كما تقدم معنا. فلا يشترط في التكفير أن يكفر الإنسان بجميع الدين أو أن يجحد جميع الواجبات، هذا ليس بشرط بالإجماع، هذا ليس بشرط بالإجماع. هذا هو خلاصة الجواب الأول. قال ويقال أيضا، هذا هو الجواب الثاني، قال ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة، وهذا بالإجماع جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. مدن ما هو خلاصة الجواب الثاني؟ أنك تقول لهم أنتم تكفرون من جحد وجوب الصلاة وإن أتى ببقية شرائع الإسلام، فكيف لا تكفرون من جحد التوحيد والتوحيد هو أعظم الواجبات؟ فهذا من التناقض العظيم. تكفرون من يجحد الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، ولا تكفرون من جحد التوحيد وحارب التوحيد. فيقول المؤلف سبحان الله، ما أعظم هذا الجهل. هذا فيه تناقض عظيم، بل يقال التوحيد من باب أولى، التوحيد من باب أولى. يقول الشيخ ابن عثيمين إن هذا لشيء عجاب، أن تجعل من جحد التوحيد مسلما ومن جحد وجوب هذه الأشياء كافرا، مع أن التوحيد أعظم ما جاءت به الرسل. فهذا هو الجواب الثاني. قال ويقال أيضا، هذا هو الجواب الثالث، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي فقل هذا هو المطلوب. أجمع الصحابة على قتال أصحاب مسيلمة، وأصحاب مسيلمة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويحجون ويقومون الليل ويكفلون اليتامى، لكن ماذا قالوا؟ مسيلمة نبي، ويقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مسيلمة رسول الله، ويأتون بهذه الواجبات. مع ذلك أجمع الصحابة على كفرهم وقتالهم، أجمع الصحابة على كفرهم وقتالهم. فإذا جئت عند هذا القبور وقلت له هل تكفر أصحاب مسيلمة؟ ماذا سيقول؟ سيقول نعم. فقل له هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون ويصومون. ماذا سيقول لك؟ لكنهم يقولون أن مسيلمة نبي. قال المؤلف فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ وهؤلاء في نجد وفي غير نجد يعبدون مع الله وهم طواغيت، هؤلاء طواغيت. قال فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ وهذا قياس أولوي. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبوة هذا يكفر بالإجماع ولا تنفعه أنه يقول لا إله إلا الله، وأن لا ينفعه ذلك أنه أتى بالشهادتين، ولا تنفعه الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام. فمن باب أولى من رفع مخلوقا والعياذ بالله إلى رتبة جبار السماوات والأرض. قال سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. إذن هذا هو الجواب الثالث. قال ويقال أيضا، هذا هو الجواب الرابع، الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، وهم أتباع عبد الله بن سبأ، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم؟ أجمع الصحابة على قتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن اعتقدوا في علي الألوهية، فأجمع الصحابة على كفرهم وقتلهم، لكن اختلفوا في تحريقهم بالنار. قال فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر؟ إما أن يقولوا أن علي وبقية الصحابة كفروا وقتلوا من لا يستحق القتل والتكفير، وهذا طعن في الصحابة، وإما أن يتناقضوا فيفرقون بين الاعتقاد في علي وبين الاعتقاد في غيره. إما أن يتهموا الصحابة والعياذ بالله، وإما أن يتناقضوا، لا مخرج من أحد هذين الأمرين. قال ويقال أيضا، وهذا الجواب الخامس هكذا، ويقال أيضا بنو عبيد القداح، وهم ظهروا في رأس المئة الثالثة وكانت لهم دولة في المغرب، وهم الفاطميون، نسبوا أنفسهم إلى فاطمة وهي نسبة باطلة، فهم فرس، هم فرس. قال ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. وبعضهم قال مراد المؤلف باعتبار أنهم يتظاهرون بذلك، باعتبار أنهم يتظاهرون بذلك. قال: فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، دون ما نحن فيه، قال الإمام المؤلف محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة، قال: لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة، وظهر منهم ما يدل على نفاقهم. فهذا الكلام يفسر قول الشيخ هنا: أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه. قال: أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم. ولهذا يقول الإمام الذهبي: أجمع العلماء في القيروان أن حالهم حال المرتدين والزنادقة، حالهم حال المرتدين والزنادقة. قال المؤلف: وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. الشاهد أنهم ماذا كانوا يدعون؟ الإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون الجمعة والجماعة إلى غير ذلك. مع ذلك أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، أجمعوا على كفرهم وقتالهم. قال: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منهما يكفر ويحل دم الرجل وماله، يكفر ويحل دم المسلم ويحل دم الرجل وماله. يعني مراده بقوله يكفر أي بانفرادها، يكفر أي بانفرادها. فالعلماء لما ذكروا أنواعا كثيرة من الأمور التي يخرج بها الرجل عن الإسلام، قصدوا ولو بأمر واحد، ولو بأمر واحد، عندما ذكروا أنواع الكفر والردة يرتد بكذا وكذا وكذا وكذا، وإن أتى بواحد على انفراد فإنه ماذا؟ فإنه يكفر، هذا بالإجماع. قال: حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ولهذا أجمع العلماء أن الكفر قد يحصل بكلمة، أن الكفر قد يحصل بكلمة، فهذا مشهور معروف في كتب الفقهاء أنهم يذكرون في باب المرتد أو حكم المرتد، يذكرون صورا كثيرة للردة، من أتى بصورة واحدة فإنه يكفر بالإجماع وإن لم يأتي ببقية الصور. قال: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فالشاهد أنه حصل الكفر بماذا؟ بكلمة. الشاهد أنه حصل الكفر بكلمة. قال: أما سمعت الله كفرهم بكلمة؟ وقد جاء أن سبب نزولها أن زيد بن ثابت سمع رجلا من المنافقين يقول: والنبي يخطب، لئن كان هذا صادقا لنحن أشر من الحمير. ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجحد القائل، فأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. وجاء سبب آخر وهو قول عبد الله بن أبي بن سلول: سمن كلبك يأكلك. ولا مانع من تعدد السبب. الشاهد أن الله سماها كلمة الكفر، أنه سماها كلمة الكفر. قال: مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم، طبعا ظاهر كلام المؤلف أن الآية ماذا؟ أن الآية عامة، أن الإنسان قد يكفر بكلمة فيدخل فيها سبب النزول وهم أهل النفاق، ويدخل فيها كذلك المسلم إذا جاء بكلمة الكفر. يعني أنت لا تنظر فقط إلى سبب النزول وتجعل الآية خاصة بمن؟ بالمنافقين. فالآية عامة، فالآية عامة وإن كان سبب نزولها في أهل النفاق. قال: وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فهذه الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذه الآية دلت على أن الكفر حصل بكلمة، ولا يحتاج في الحكم به، أي الحكم بالكفر، إلى اجتماع المكفرات. وعلى القول أن الآية نزلت في المنافقين فإن الاستدلال بها مستقيم، لأن الله عز وجل ذكرها هنا مكفرا من جملة ما وقع منهم. ويكون المراد بقوله على أنها في المنافقين كفروا بعد، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني ظاهرا، أي كفرتم ظاهرا بعد أن كان كفركم ماذا؟ باطنا. وهكذا في الآية الأولى الذين قالوا أنها في المنافقين وكفروا بعد إسلامهم، أي كفروا ظاهرا بعد أن كان كفرهم باطنا. فالشاهد أن هذه الكلمة كفر، سواء قالها المنافق أو قالها من؟ المسلم. فهذه الكلمة كفر، يكفر بها المسلم لو قالها، يعني ليس هناك، لأن بعضهم إذا جاء يشرح هذه الآية أطال الكلام هل الذي قالها كان مسلما أو منافقا، ولا يترتب على هذا كثير فائدة، لأن الذي يمزح ويستهزئ بالآيات والأحاديث والأحكام الشرعية هذا كافر، وهذا هو المراد، وهذا هو المراد. قال: فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها: فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ما في هذه الأوراق أي ما في رسالة كشف الشبهات. هذه أجوبة يحتاجها كل موحد أن تعرف هذا الكلام، لأنه اليوم كما مضى من أكثر الشبه الشائعة عندنا كما تقدم، أنهم يقولون كيف تكفرون الحوثة، كيف تقاتلونهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون وعندهم مساجد وعندهم كذا وكذا وكذا. فيقال في هذا ما ذكر هنا في هذه الأجوبة. كم هنا أجوبة مرت معنا؟ سبعة. طيب، هنا سيذكر المؤلف بعد هذا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس، وهذا هو الجواب التاسع، أي ما حكى الله عن بني إسرائيل، هذا الجواب الثامن، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. المؤلف هنا جاء بهذا الجواب الثامن والتاسع، على أن الإنسان قد يطلب يعني شيئا هو كفر، وهذا سيأتي الكلام عنه. ما الذي حصل؟ أهل الشرك من هذه الأجوبة جاءوا بشبهة، من الجواب الثامن والجواب التاسع الذي سيأتي معنا جاءوا بشبهة. ما هي الشبهة؟ قالوا أن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، أي لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا وكذلك الذين قالوا للنبي اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، فأخذوا من الجواب الثامن والتاسع ماذا؟ شبهة. فالمؤلف بعد أن ذكر الجواب الثامن والتاسع أجاب عن هذه الشبهة، أجاب عن هذه الشبهة، وهي التي ستأتي معنا بإذن الله عز وجل يوم الثلاثاء. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.